فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. هذا السائل أبو خالد من اليمن يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا، متى تطهر النفساء؟ هل عند انقطاع الدم أم بعد 40 يوما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتطهر النفساء عند انقطاع الدم مباشرة ولو قلت المدة، فأقل النفاس إلى انقطاع الدم ولو لحظة. وأما بالنسبة لأكثره فالمرجح أنه 40 يوما، وقيل 60، ولكن المرجح هو 40، وأقل ولا حد لأقله، فتطهر بمجرد انقطاع الدم. نعم. وتأخذ بعد انقطاع الدم كل أحكام الطاهرة. نعم، إذا اغتسلت نعم تكون طاهرة. نعم. تصلي وتصوم. تصلي وتصوم وتعاشر. نعم. من قبل زوجها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجب الغسل من العادة السرية؟ نعم، من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، فإذا حصل هذا وجب الغسل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نذرت إذا نقلت إلى البيت الجديد أن أصوم 7 أيام لله من أول ليلة أنقل فيه إلى ذلك البيت الجديد، لكن في نفس الليلة أتتها الدورة الشهرية وتريد أن تستفتي في هذا النذر، كيف تفعل به؟ الأصل أن تصوم من أول ليلة، لكنها ممنوعة شرعا من الصيام وقت نزول العادة، فتكون أول ليلة بالنسبة لها إذا طهرت، وتكون هذه المدة مستثناة شرعا. فمجرد ما تطهر تبدأ بالصيام من أول ليلة بعد الطهارة. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة لديها سؤالان، تقول إنها من صامتة، وسؤالها هو أنها سهت في صلاة الظهر فلم تجلس بين السجدتين بل وقفت مباشرة، واصلت صلاتها وسجدت سجود السهو بعد قراءة التشهد الأخير، فهل صلاتها صحيحة أم عليها إعادتها؟ من ترك التشهد الأول سهوا وقام إلى الركعة الثالثة من غير جلوس، فإن لم يستتم قائما لزمه الرجوع، وإن استتم قائما كره، وإذا شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وإذا تركه على التفصيل المتقدم فإنه حينئذ يلزمه سجود السهو قبل السلام، كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين وغيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام قام من غير أن يجلس التشهد، فلما تشهد التشهد الأخير سجد السجدتين ثم سلم، فصلاته صحيحة. لكن شيخ هنا قالت: ما جلست بين السجدتين، وقفت على طول، كأنها يعني نسيت السجدة الثانية. ما جلست بين السجدتين؟ نعم، فلم تأتي بالسجدة الثانية وإنما قامت. ليس السؤال عن التشهد. لا، ليس عن ترك التشهد. لا، لا ليس، يبدو أنه في تركها للجلوس بين السجدتين، وقطعا يلزم من هذا أنها لم تسجد السجود الثاني، وإنما قامت بعد السجود الأول. نعم. يعاد السؤال، يحذف هذا كل كلامنا بعد في السؤال، يعاد السؤال مرة ثانية وإجابة الشيخ. هذه السائلة أحسن الله إليكم، هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: